مدام كذبوا على ربهم يبقى المكذوب عليه وهو الله لازم يطردهم من الرحمة. ده انت يا بشر لما واحد خدام يكذب عليك كذبه ولا حاجة تقول له ايه بعيد ولا خلينيش ايه ما تخلينيش اشوفه ايه بعيد عنه. ألا لعنة الله على الظالمين، وخاصة الظلم الايه الظلم الكبير.